Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hadha liqa al mubarak ma fadilatul akh Abdul Malik Ramadan. Allahu ana sami'tu ismahu min ikhwan al salafin al jazairiyyin. Wa liqa hadha insyaallah nastafid minhu ba'd al asla qadhiyya la qadhiyya da'wiyya. في بلادنا يعني نطلب منه النصيحة بشكل عام لطلاب سلفيين يعني تجاه الحزبيين والجماعة الموجودة في الساحة ولا سيما في بلادنا إندونيسيا المشاكل كثيرة جدا يعني أن تجاه هذه الجماعة وتعامل معهم يعني الدعوية كيف يكون و يعني بس في السؤال هذا نطلب منهم نصيحة من تجاه هذه الجماعة يعني كيف القضية دعوية هناك يعني تحليلها جزاكم الله خير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النصيحة التي نقدمها لإخواننا هناك وفي كل مكان هي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آذن بالرحيل من هذه الدنيا، وذلك هو حديث عرضاء بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث معروف تخريجه عند بعض أهل السنن كأبي داود وغيره، وهو صحيح. والحديث يمثل وصية منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يفارق الحياة، وقد عرف ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلال القرائن التي احتفت بهذه الموعظة التي قدمها لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الوصية، فلا بد أن تكون هذه الوصية جامعة مانعة، وأن تكون قد أوعبت الأصول التي يجب على كل مسلم اتباعها، وإلا هلك وأهلك وضل وأضل. وهذا الحديث يبين لنا أن رأس الأمر هو تقوى الله عز وجل، إذ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ذكر السمع والطاعة لأن هذا الحق هو حق الآدميين، ومن أوجب الحقوق التي يجب التركيز عليها، وهي بعد طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك الذي جاء في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فجمع الله عز وجل في آية النساء بين الأمرين، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الأمرين، وذلك لأن شق عصا المسلمين بالخروج على ولي أمرهم يؤدي إلى فتن عظيمة، ولا أدل على ذلك بعد شرع الله عز وجل من واقع المسلمين الذي يعيشونه اليوم. والأمر في هذا أظن واضح لدى كثير أو أكثر المسلمين إن شاء الله عز وجل، خاصة الذين فتح الله بصيرتهم على كتب السنة واطلعوا على كتب التوحيد منها بالخصوص. وفي هذه الكتب يجد من أشرب قلبه حب هذه الكتب وحب التوحيد أنهم يركزون على قضية السمع والطاعة لأولي الأمر، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى شر مستطير. قال: وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي نراه اليوم، وقد رآه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خاطبهم بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الاختلاف الذي رأيناه اليوم أشد منه ذلك أو في ذلك الزمان. والذي يهمنا هنا ليس أن نحكي الواقع وأن نقول اختلف المسلمون وتناحر المسلمون، وليس أن نقول تكالب عليهم الأعداء وفعل بهم الكافرون كذا وكذا وتغلب عليهم الفساق وتوغل في صفوفهم المنافقون، ليس هو هذا الكلام الذي يهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم بهذا الواقع المشؤوم أعطاهم ما يجب عليه أن يتمسكوا به، فقال: فعليكم بسنتي. هذا يسقط منهج من لا يرى الردود أو الرد على المبتدعة إذا اختلف المسلمون، بل يرى أن جمعهم على اختلافهم بالسكوت على ما يعالج هذا الاختلاف هو الأولى. وهذا هو الخطأ الكبير، لأنه يضرب في صدر هذه السنة النبوية وهذه الوصية العظيمة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف أوصى بالتمسك، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا يدل على شدة التمسك. وفي سنة نبي داود قال: تمسكوا بها، أي لا ينأينكم عن التمسك بالسنة اختلاف المسلمين، كما هو أصل أصول أكثر جماعات المسلمين مع الأسف اليوم، إذ يقولون: ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولنعمل فيما اتفقنا عليه. وهذا لا شك خطأ شنيع، لأن المسلم لأنه سيؤدي إلى الإعذار حتى في أس الدين، ألا وهو التوحيد. التوحيد هو أعظم ما في هذا الدين، وهو الذي دعا إليه جميع الأنبياء، وهو الذي قال فيه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لمعاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى في الصحيح قال: أن يوحدوا الله. في رواية أخرى قال: أن يعرفوا الله. إذا هذا هو أوجب الواجبات، ولا شك ولا يكابر أدنى المسلمين في أن المسلمين قد تفرقوا في هذا الباب، هذا لا يختلف فيه اثنان، ولا وخاصة من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث معروف، قد استفاض نقله عن أئمة الحديث. فهذا إخبار، ولا شك أن هذا الاختلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو الاختلاف في العقائد، وهو أشده، لأن الاختلاف في غير العقائد أمره هين بالنسبة لغيره، وأمره وارد. الاختلاف في غير العقائد أي اختلاف الأحكام العملية أمره وارد على جميع المسلمين، وحسبهم أن ينصح بعضهم لبعض في هذا الاختلاف بأن يتبعوا السنة إذا اتضحت لهم، وأن يتركوا الخلاف ويتركوا التمسك بالمذهب، لأن الله عز وجل قد قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أمر كما يذكر الشاطبي من الله عز وجل لجميع المسلمين حيث اختلفوا في القليل أو الكثير من دينهم، أي في العظيم أو من دونه، يجب أن يرجعوا أمرهم إلى الواضحات من الكتاب والسنة. المهم اختلف المسلمون في هذا الباب، أي في باب العقائد. فإذا طبقنا هذه القاعدة ليعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، ما يبقى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجال أبدا أبدا، ما يبقى ثم مجال. حتى في الخمر قد اختلف المسلمون، فالأحناف يجوزون بعض نوعها والجمهور يحرمونها، فكيف العمل حينئذ ليعذر بعضنا بعضا؟ وأشد من الخمر الاختلاف في الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وصفاته، فمنهم من ينكر بعض الصفات، ينكر أن يكون لله تعالى عينان، فهل نعذره؟ هذا أمر عظيم وهذا أمر جسيم، بحيث أن الذي لا يعلم أن لله تعالى عينين سيتبع الدجال يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال: واعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. فمن لم يعرف ربه عز وجل بالعينين فلا بد حينئذ أن يفتنه الدجال، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستتبعه أمة عظيمة من المسلمين بعد اليهود والمنافقين والعياذ بالله. إذن فالأمر جلل والأمر عظيم جدا لمن عظم النصوص وعظم التوحيد وعظم صفات الله تبارك وتعالى، إذ هي أعظم شيء. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك، هذا هو العلم، إذ قد عرفت أن أعظم ما في هذا الدين والتوحيد. ولذلك آية الكرسي ليس فيها إلا التوحيد كما تلاحظون: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن هذه الآية أخلصت الذكر لصفات الله عز وجل وأسمائه، فلذلك كانت أفضل آية في كتاب الله تعالى على الإطلاق. فالدعوة إلى هذا الأفضل هي أفضل دعوة، وقد تفرد بها السلفيون الحمد لله. ولذلك أقول بالمقابل: لو قيل لمجموع الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم ما أفضل آية، لقالوا وقد اجتمعوا على السيف: أفضل آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لقالوا هذا. وهذا طبعا مخالف لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والمخالفة ها هنا صريحة وإن رغمت أنوف المبتدعة. إذن هذه الوصية، أو أردت أن أستغل هذا الحديث بالوصية إلى إخواني بأن يعنوا بالتوحيد، وأن ولاءهم وبراءهم لا يبنى إلا عليه أصلا، ثم يتبعه ما يتبعه من السنة، أي يتبع التوحيد، وهذا موجود في كتب التوحيد التي تسمى بكتب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لأبيه أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهلما جرى الكتب كثيرة جدا في هذا الباب، أُلِّف في هذا الشيء الكثير، سمي بالسنة لأنه تفسير وشرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. أول السنة يتمسك بها هي سنن العقائد والتوحيد، ثم تتبعها أشياء. إذا هذه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ها هنا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة الخلفاء الراشدين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج المسلمون عن الجماعة. ولا أريد أن أطيل لأن المجلس أضيق من ذلك، إلا لأقول يجب على طلبة العلم خاصة ممن تبلغهم هذه الكلمة أن يعنوا بمحاضر أهل العلم، وأن يحضروها، وأن يلتمسوها، وأن يتطلبوها، وأن يتقفروا مواطنها حتى يتعلموا من أفواه أهل العلم، وأن يزاحموهم بركبهم، وإلا حرموا خيرا عظيما. لأن من طلب العلم اعتمادا على نفسه، توكلا على كتبه، تيقنا بما عنده من فهم ثاقب كان أو غيره، فإن هذا يوشك أن يسقط في مذاهب المبتدعة اليوم غدا مهما اغتر بنفسه. فيجب عليه أن لا ينفر من مجالس أهل العلم، ويتأكد عليه ذلك. فإن لم يكن ذا حظ في هذا المجال، قد تخلو كثير من ديار المسلمين من أهل العلم، فعليه حينئذ أن يلتمس طلب العلم بطرق أخرى وهي شتى، والحمد لله وتوسعت اليوم بطريق المراسلة والمكاتبة والمهاتفة وما إلى ذلك. وأن أقصد بالمراسلة أن يرسل إخوانه، المكاتبة واضحة، المهاتفة واضحة، واليوم الوسائل كثيرة جدا في هذا الباب. فيقرأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله تعالى به بصيرته، ثم يستبصر مع ذلك بفهوم أهل العلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم بوصفين: الرشد والهدى. الرشد الذي يدفع الغي، والهدى الذي يدفع الضلال. لأن الغي، من وقع في الغي فسيتبع الشهوات، ومن وقع في الضلال فسيتبع الشبهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. رواه أحمد وهو صحيح. يخاف على الأمة هذين الأمرين: الوقوع في الشهوات أو الوقوع في الشبهات. ودواء هذا ما سبق ذكره. وداء الشبهات أعظم من داء الشهوات، أي داء من أفسد صفات الله عز وجل ولم يتفهمها وتأولها على غير ما كان عليه سلفنا الصالح، ولو كان من أعبد العابدين، من أصلح الصالحين، من المقربين إلى العباد والزهاد، هذا لا ينفعه شيئا ما دام معرضا عن فهم السلف الصالح. الأئمة المهديين الراشدين ما دام معرضا عن فهمهم للكتاب والسنة فإنه قد وقع في الضلال المبين ولا شك. لأن الله تعالى يقول مخاطبا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الله أكبر. ما معنى هذه الآية؟ لاحظوا، اربطوا بين هذه الآية والحديث الذي جعلته أصلا لهذا الكلام. إذا آمن الناس بمثل ما آمنتم أنتم به فقد اهتدوا، هذا هو طريق الهداية. إذن لن يهتدي المسلمون ولن يجتمعوا على طريق الهداية حتى يكونوا على عقيدة واحدة، هذا أمر مهم جدا. ولن ينصروا أيضا حتى يكونوا على عقيدة واحدة، لأن أصل المعتقدات القلوب. وقد قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله تعالى يعطي على ما في القلوب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لاحظوا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، وأخير الخير إن صح التعبير الذي يقر في القلوب هو توحيد الله عز وجل. ولن يدخل هذا الأمر قلب مؤمن ولن تجتمع عليه القلوب حتى يعرفوا لله قدره. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وها هنا المشكلة الأكبر، لأنهم ظنوا بأن هذه الدعوة تعثرهم في الطريق ولا تمشي بهم طويلا، ولأنهم ظنوا الظن السوء عليهم دائرة السوء، لأنهم لو دعوا هذه الدعوة وأصلوا عليها دعوتهم فإن الناس سيتفرقون عنهم ولن يجتمع عليهم العدد الذي يطلبونه، وكأنهم أمروا بهداية الناس. قال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس هذا المطلوب، المطلوب أن تدعو على صراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذا هو الصراط الذي ينبغي أن يسلكه المؤمنون، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه. إذا حينئذ نقول هذه هي دعوة التوحيد التي أعرض عنها جل الجماعات الإسلامية اليوم، بل هي سمة السلفية، الجماعة السلفية التي جاء مدحها في القرآن الكريم بمثل ما سمعتم آنفا، لأن أصل السلفية السلف الصالح، أصل سلفنا الصالح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. إذا أرجع إلى الآية السابقة حتى لا يشرد ذهني عن فهمها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. التولي عن معتقد السلف الصالح، عن معتقد الصحابة الكرام، هذا هو سبيل الشقاق والافتراق. ولذلك اليوم طرقت هذه الجماعات آنفة الذكر أبوابا كثيرة غير باب التوحيد، فهل أفلحت في جمع الكلمة؟ مع أنها تتهم جماعة التوحيد، الجماعة السلفية، بالتفريق، لأن الجماعة السلفية تركز على التوحيد، وهم يقولون إن التركيز على هذا الباب يضيع لنا الجماهير. لأن الجماعة السلفية تركز على الباب الثاني، على المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ مقابل ذلك ما يجهض وينقض هذه المتابعة من التحاكم إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالآراء والرجال والمذاهب والتعصب لها، ويقول: أنتم تفرقون، لأن الناس قد ألفوا مذاهب وآراء وأفكار معينة وأنتم تبلبلون أفكارهم في هذا الباب. إذا لاحظوا هذا السياق الكريم العظيم مع حديث: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا فالخروج من هذا الشقاق والرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه الصحابة عبر عنه في حديث العرباض بالسنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلذلك لقد كان سلفنا الصالح ذوي حظ وافر من هذه النصوص حين سموا كتب العقائد بكتب السنة انطلاقا من هذه النصوص، وهذا يدلكم على شدة أو على حسن عنايتهم بالكتاب والسنة وحسن استنباطهم منهما. إذن أقول ها هنا إن الذي لم يقدر ربه عز وجل حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه فإن قلبه لن ينفتح لما قلته آنفا، لأنه يرى واقعا يخالف النصوص. ماذا يفعل؟ إما أن يرجع بنفسه إلى النصوص ويتوب إلى الله استيقانا مما عند الله، ولأنه يعلم حق العلم بأنه العلم اليقين وهو الذي يوصل إن شاء الله تعالى، وإما أنه أن يضعف يقينه فيما أخبر الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيلجأ إلى الواقع. وقد قال حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون. وهذا أثر عظيم، أن تؤثروا أي أن تقدموا ما تراه أعينكم على ما تعلمه قلوبكم. فالقلوب تقول شيئا، لن يجتمع المسلمون إلا على التوحيد، والواقع يقول العكس. أقول الواقع هذا الذي بين أيدينا فقط، أو الواقع المحدد بزمن معين فقط، وإلا فإن الواقع سيخالف ما يراه هؤلاء. أي أقصد أن الواقع سيواطئ النصوص ولابد ويتبعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسماء والنصر والتمكين في الأرض، وهذا سبيله وهذا طريقه. المهم، قد يؤثر الإنسان الواقع المعيش أي الذي يعيشه الآن ظنا منه أنه الحق، وهذا هو أخوف ضلالة التي خشيها وخافها علينا حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه. وما سلكت هذه الجماعات المنحرفة عن سبيل المؤمنين هذه السبل المتفرقة المضلة إلا لضعف يقينها في سبيل المؤمنين، في سبيل السبيل الذي رسمه الله تعالى لنا حين قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو سبيل المؤمنين الذي قال الله تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه النصيحة الأولى، أن يعظم التوحيد، ثم انطلاقا من هذا التعظيم أن ينطلق إلى غيرهم بعد أن أصلحوا أنفسهم في هذا البلد، أن ينطلقوا إلى غيرهم بالدعوة الحقة الملتزمة بما سبق ذكره. الدعوة الحقة أن يسلكوا أو أن يطلبوا رفعة هذه الأمة عن طريق العلم، أن يبثوا العلم ليعمل به الناس، أي ليعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى يعملوا بهديه عليه الصلاة والسلام. فإذا عملوا بهديه صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم بقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا هذا المقصود حينئذ، أن ينشروا العلم في ربوع إندونيسيا وغيرها، في ربوع ديارهم، أن يعنوا بالمساجد خاصة، أن يعنوا بالمساجد وأن يركزوا على دعوتهم فيها بالخصوص، وأن يدعوا إلى الله عز وجل من غير أن يبالوا بمن يخالفهم في ذلك أو من يقول لهم: أنتم تضيعون أوقاتكم في القشور. والله تعالى أعلم. السؤال الثاني، عندنا في إندونيسيا الآن بالذات يعني الدعوية، الدعوة منتشرة والحمد لله، يعني الدعوة السلفية كذلك في أوان الأخيرة هذه الحمد لله منتشرة في أقطار الإندونيسية، ويتركز هذه الدعوة في جوا وسطها، ولكن المشاكل عندنا الجمعية الموجودة في العالم الإسلامي الآن كذلك تتركز إلى إندونيسيا، ويعني وتعمل مركزا معينا في مدينة ما لتساعد المساجد والمعاهد الموجودة في إندونيسيا، لكن المشاكل جمعت هذه بعضها غموض لدي سلفيين. مثلا عندنا جمعية الخياء التراث الآن وصلت عندنا، وجمعية خيرية من الأميرات، وجمعية خيرية هذا وهذا وهذا كثيرة جدا. والآن يعني نرجو من فضيلتكم يعني كيف موقفنا تجاه هذه الجمعيات ومعاملة معها والقضية الأخذ المساعدات منها، يعني لو سمحت من يعني تبين لنا الموضوع هذا فجزاكم الله خير الجزاء. على كل حال الاختلاف سنة كونية كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي أن المرحومين غير مختلفين. ثم قال تعالى: ولذلك خلقهم، أي أن الله عز وجل ذكر المنح الشرعي وهو ترك الاختلاف، ثم ذكر المنح الكوني القدري الذي لا يقال فيه أترك أو لا تترك لأنه واقع لا محالة، وهو قال: ولذلك خلقهم، أي لا بد أن يختلف الناس وقد اختلفوا. فكون بعض الناس يريدون رفع الخلاف تماما هذا مناطح لسنة الله الكونية حين قال: ولذلك خلقهم. كلمة ربك قد تمت ولا شك ولا راد لما قضاه الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. المهم ها هنا ينبغي للمسلمين أن يسلكوا الطريق الأمثل في مواجهة هؤلاء. أعتقد والله تعالى أعلم أن تجنب أخذ المساعدات من هذه الجماعات التي بان لكم انحرافها عن سبيل المؤمنين وعن السلفيين هو الواجب عليكم، لأن القلوب لا تدرون متى تحن إليهم، فإذا حنت إلى أشخاصهم حنت إلى دعواتهم، فالحذر الحذر. ومصارع الرجال عند المطامع كما يقال، فينبغي للإنسان أن يكتفي بما كتبه الله عز وجل له، وبذلك فرحه كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لن يفرح المسلم بما فتح الله عز وجل عليه من فهم القرآن وهداية الإسلام وهداية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب للأهواء والبدع. هذا أعظم ما امتن الله تبارك وتعالى عليه به، وقد جاء عن ابن عمر كما جاء عن مجاهد كما جاء عن أبي العالية في بأسانيد مختلفة وفي مصنفات مختلفة أنهم كانوا في حيرة بين أي النعمتين التي تكون أعظم عليهم من الله عز وجل، لأنه هداهم للإسلام أم لأنه جنبهم الأهواء والبدع. وهذا والله أمر عظيم أن يميزك الله عز وجل عن كثير من الناس فيهديك الإسلام وغيرك متخبط في ظلمات الكفر، وأن يميزك عن كثير من المسلمين فيجنبك الله عز وجل الأهواء والبدع التي وقعوا فيها وتهتدي إلى السنة، تنظر إلى طريقها كأنك قد أوتيت نورا في غرفة مظلمة، غيرك لا يدري أين المدخل والمخرج، فقد ينطح جدارا وقد ينطح أخا له، وأنت تسير والحمد لله سيرا حثيثا قدما إلى الخير حتى تصل إلى الله عز وجل وقد نلت جنته والحمد لله. نسأل الله تعالى أن يكتبها لنا ذلك، أن يكتب لنا ذلك. فالشاهد ها هنا أنا أقول تجنبوا ما تعطون من قبل هؤلاء، لعلمكم إن شاء الله عز وجل أن سلفكم الصالح كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة، فكيف يمدون أيديهم إليهم؟ هذا ما يتصور. يجيء الواحد لأيوب السختياني فيقول أكلمك، يقول ولا نصف كلمة، ويشير هكذا بإصبعه ولا نصف كلمة، هذا بسند صحيح عنه. يجي آخر لابن سيرين فيقول أحدثك، يقول لا أنا مبتدع، يقول أحدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولا حديث، يقول أتلو عليك آية، فيجعل أو فيقول إما أن تقوم عني أو لا أقومن، وغيره يجعل يديه في أذنيه ويقول لابنه أشدد على أذنيك، لا يدخل عليك، لا يدخل على قلبك من أهواء هؤلاء، مع أنه يقرأ عليه القرآن، يسمعه حديثا نبويا مسندا، لكن السماع من هؤلاء قد يعقبه حب، قد يعقبه على الأقل منافحة، أو على الأقل قد يعقبه السكوت عن بدعته، أو يقال والله فلان طيب.